قلي يا الكلك جروح يا أرض انت تنوح أبي رضى أمطوى تبكي من كثر الخشوع لو على كسر الضلوع ظني من كثر الدموع عش قد ميت عينا قل لي يا الكلك جروح بيا أرض انت تنوح أبي رضى أمطوى يا المهدي وينا تبكي من كثر الخشوع لو على كسر الضلوع ظني من كثر الدموع شقد ميت عينا انت يا مولا يشكي ثور هالليلة مألوم مو عجبة من حزنك صيرت تطيح وحدك تعيش ومغترب في روحك هموم انت يا مولا يشكي ثير هالليلة مألوم معجبة من حزنك صيرت تطيح وتقوم وحدك تعيش ومغترب في روحك هموم ضلع امك بقسوتها الشام ورا الباب فلا ضاب من انصاب هذا ولي مصاب يجرحك ما تنسى توين أب أثر ضلع أمك بقسوتها الشام ورا الباب فلا طاب من إنصاب هذا ولي مصابي اللي يجرحك ما تنساه توين أب أثر ما تنسى مين مسماري صدور ما تنسى خد هالميل سطور ما تنسى مسماري صدور ما تنسى خد هالميل سطور مو بيها قلبي كل كسور شايل عذابه وعليها قلبك محترق النبضات بالحسرة يدي كافي بظلامك مختنق بعظم اغترابه ما تنسى مسماري الصدور ما تنسى خد هالمنسطور مو بيها جنبي كل كسور شايل عذابه وعليها قلبك محترق نبضات بالحسرة يديك كافي بظلامك مختنق بعظم اغترابه كافي بظلامك مختنق بعظم اغترابه حزنك بقد المدى عمرك تقاطر ندى همك اللي تحمله ما حملت أجبال عالذي ما لارده سلبي تسيوف العدا وعلى بالك جثته تغطيها للرمال حزنك بقد المدى عمرك تقاطع ندى همك اللي تحمله ما حملت أجمال عالذي ما لا ردال سلبي تسيوف العلم وعلى بالك جثته تغطيها للرمال أدري ما تنسى عمي تكرحت سبيا وسفى يجي الروغة حبل من حقد ميا أدري ما تنسى عمي تكاحت سبيا وسفى يجي الرغب حبل من حقد ميا سياط العيدة فوق المتن تلقى الأذية هالشمس تغض بصرنا الأميرة أسيرة في حيرة. فرج أصبحت بعد المغامة عليلة ونحيلة وذابولة من الشمس تغض بصرنا الأميرة أسيرة في حيرة. فرج أصبحت بعد المغامة عليلة ونحيلة وذابولة وعليها مكسور الضغط تعطش وتشرب القهر ولا مكسور الضغر تعطش وتشرب القهر جفنا كذا بلا الناس سهر تبقى بونينا تبقى بونينك عشرة صريت ويا الأسى في داخلك من تغرسة عشرة صريت ويا الأسى في داخلك من تغرسة يل صبرك إلنا مدرسة محد يعينك محد يعينك حزنك بقد المدى عمرك تقاطع ندى همك اللي تحملها ما حمليت أجبال الذي ما لا ردى سلبت سيوف العدا وعلى بالك جثتا تغطيها الإرمال أدري ما تنسى عمتك راحت سبيا وصفة يجيرها بحبل من حقد وميا صياط العيدة فوق المتن تلقى الأذية من هالشميس تغوض بصرنا الأميرة أسيرة في حيرة. فرج أصبحت بعد المغابة عليلة ونحيلة وذابولة ولا مكسور الضغط تعطش وتشرب القهر ولا مكسور الضغط المغار تعطش وتشرب القمر جفنا كذاب لنا السغار تبقى بوانينا عشرة صريت ويا الأسف في داخلك ملتي غرسة عشرة صريت ويا الأسف في داخلك ملتي غرسة يل صبرك لنا مدرسة ما حد يعينك ما حد يعينك ما حد يعينك ما حد يعينك في الليلة جدك الهادي تنوحى يا المهدي في غربة فاضت واسفر روحا في هالليلة جدك الهادي تنوحى يا المهدي في غربة فاضت واسفر روحا في هالليلة جدك الهادي تنوحى يا المهدي في غربة فاضت واسفى روحا تيألم مين السام وما يعلم غير البار وضع شير الده اتفق ده دمعة دمعة تيألم من السام ما يعلم غير البار وضع شير الده انتي في قدا وبعد تذرف دمعة دمعة عشت هالمحن بطول الزمان ولا لك وطن غريب اش كثر يا عطر الورد يفت البعيد ومثلك محد حملها الصبر عشت هالمحن بطول الزمن ولا لك وطن غريب اش كثر يا عطر الوريد يفت البعد ومثلك محد حملنا الصبر عشت هالمحن بطول الزمان ولا لك وطن غريب اش كثر يا عطر الوريد يفت البعد ومثلك محد حمل هالصبور ومثلك محد حمل ومثلك محد حمل هالصبور في هالليلة جدك الهادي تنوحى يا المهدي في غربة فاضت واسفى روحا في هالليلة جدك لك الهادي تنوحى يا المهدي في غربة فاضت واسفروها في الليلة جدك الغادي تنوحى يا المهدي في غربة فاضت واسفروها تألم من السام ما يعلم غير الباري وعشير الدهنتي في قده وبعده تذرف دمعة دمعة تألم من السام ما يعلم يرده تفيق ده وبعده تذرف دمعة دمعة عشت هالمحل بطول الزمان ولا لك وطن غريب شكتر يا عطر الوريد يفت البعد ومثلك محاد حمل هالصبر عشت هالمحال بطول الزمن ولا لك وطن غريب شكتر يا عطر الورد يفت البعيد ومثلك محاد حملها الصبور منه اللي يعين بغربتك منه يخفف لوعتك منه اللي يعين بغربتك منه يخفف لوعتك يا مهدي الرزايا عظيمة تظل في دليلك مقيمة يا مخضري بخدك دمع كل لحظة انت تنفجع يا مخضري بخدك دمع كل لحظة انت تنفجع وجع روحك الماني فهمه ولا بيات قدرات تنغمه وجع روحك الماني فهمه ولا بيات قدرات تنغمه يا غايب عشت بالألم عمرك متى بس علينا يشع فجرك نقبل يدنا يا أغلى الناس خدم عندك احنا تحت أمرك خدم عندك احنا تحت أمرك نواسي نواسي دموعك ولا لا يا سوري الشريعة والإسلام نواسي دموعك والآلام يا سوري الشريعة والإسلام وأكبر فخري بقلنا إذا صيرنا للمهدي خير الأكبر فخري بقلنا إذا صرنا للماء بعد إذا صرنا للماء يا غايب عشت في الألم عمرك متى بس علينا يشع فجرك يا غايب عشت بالألم عمرك ما علينا يشع فجرك نقبل يدناك يا أغلى الناس خدم عندك احنا تحت أمرك نواسي دموعك ولا لا يسور الشريعة والإسلام يقو أكبر فخر يبقى لنا إذا صرنا للملك إذا صرنا